أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنشرع بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه في الكلام على مرحلة أخرى في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحنة أخرى تواجهها الدعوة في المرحلة المكية، ونحن في أواخر العام السابع من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ المشركون عدة أساليب في محاربة الدعوة، وقد تدرسناها على مدى المحاضرتين السابقتين. وكان من أيضا الأساليب التي اتخذوها اتخاذ أسلوب الحصار الاقتصادي والاجتماعي في هذا التوقيت بعينه. الذي حدث أنهم تعاهدوا على ألا ينكحوا إلى المسلمين، ولا ينكحوهم، ولا يبيعوهم شيئا، ولا يبتاعوا منهم، ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة، ولا يخالطوهم، ولا يجالسوهم، ولا يكلموهم، ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. تعاهدوا على ذلك وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا صحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم من أن هذا الأمر سوف يتخذونه فيما بينهم في حرب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اشتد الحصار على الصحابة وعلى بني هاشم وعلى بني عبد المطلب، حتى اضطر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معهم إلى أكل ورق الشجر. احنا عايزين نستشعر المعنى وتضع نفسك في هذه الملابسات. النبي الآن في شعب أبي طالب، حصار اقتصادي واجتماعي، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يجدون ما يأكلون، حتى إنهم صاروا يأكلون أوراق الشجر، وأصيبوا بشدة في العيش، حتى أن الرجل منهم كان يأتي بقطعة من جلد البعير فيأخذها، جلد البعير جلد، فيغسلها ثم يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها، يقعد يسفها كده، جلد بعير جلد يا جماعة، يشوي ويحطه في مية ويروح سحقه، ويبتدي هو ده أكله، ويشرب عليه الماء فيتقوى بذلك 3 أيام. وحتى لا تسمع قريش صوت الصبية يتضاعون من وراء الشعب من الجوع، وما رحموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي طوال هذه الفترة. قعد قد إيه على كده؟ 3 سنين. 3 سنين. حط نفسك زي ما بقول لك في هذا الواقع ده. أنا لو طالبتك في أول الالتزام إن أنت مثلا يا شاب إن أنت تصوم يوم وتفطر يوم، يعني تضج وتقول لي بالراحة علينا، أنت حسبنا إيه والوضع والأحوال. والصحابي الباهلي اللي فيه حديث صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاهده ثم ذهب إلى قبيلته ثم عاد إليه بعد عام فقال: أما تعلم من أنا؟ قال: لا. قال: أنا رجل الباهلي الذي أتيتك العام الماضي. قال: وما غير هيئتك؟ قال: منذ تركتك ما أكلت إلا بليل. الرجل ده بيجنني، إنه أول ما دخل في الإسلام قرار فذ، سنة صيام، وإنت أول ما دخلت في الالتزام وأول ما عرفت طريق الرحمن، إيه قرار؟ حد مننا يتصور إنه هو ممكن يتحط في موقف مثل هذا الموقف؟ 3 سنين تأكل ورق شجر؟ هم بهذا صاروا رجالا، هكذا يصنع الرجال. إنما الطرف وأسلوب الدعة لا يخرج رجلا، يخرج رجلا مميعا. فمش هو ده الراجل اللي يعرف ياخد قرار، اللي شهوات الحس وشهوات الدنيا تحت قدمه. ما هو انت فكر معايا، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم ده خليل الرحمن وأحب خلق الله إليه؟ ومش الصحابة دول هم صفوة خلق الله في الأرض، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه ورضي عنهم، مش هم كده؟ طب عايشهم من العيشة دي ليه؟ فهمت الدرس ولا لسه؟ إنما إحنا لو اشتد علينا الأمر شيئا ما نبتدي ليه يا رب بتعمل فينا كده؟ ده إحنا عبيدك، ده إحنا عايزين طريقك، ليه الغلبان هو دايما ما بتهونش اللي عليه؟ ليه أنا اللي يتعمل فيها كذا وكذا وكذا؟ ليه أنا مش لاقي لغاية النهاردة ما أستطيع بها أن أتزوج أو أجد عمل مناسب أو؟ هي قصة أصلها مش كده خالص، بتفهمها غلط والله. القصة مش كده، بيصنعك، بيطلع منك راجل، بيربيك لأنه اسمه رب، سمى نفسه بهذا الاسم، فمن أسمائه الحسنى الرب. ماذا يصنع الرب؟ يربي. فرباهم. الحادث معروف بعد ذلك كما يذكر ابن كثير في السيرة وغيره، أنه لما مرت 3 سنوات قيد الله سبحانه وتعالى لنقد الصحيفة أناسا من أشراف قريش. الناس اللي عندهم نخوة بدأ يقولوا يا جماعة حرام عليكم، الناس مش لاقية تاكل، والوضع هو الوضع، يعني وإحنا النهاردة مش عارفين تجويع الإخوة فلسطين والوضع وما شابه. فهكذا قيد الله عز وجل رجالا لنقد هذه الصحيفة، منهم هشام ابن عمرو الهاشمي، وزهير ابن أبي أمية المخزومي، والمطعم ابن عدي. خدوا بالكم من اسم المطعم، لأن المطعم ده هيبقى لنا معاه وقفة في رحلة الطائف. أو غيرهم كأبي البختارة ابن هشام، وزمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد. هؤلاء جميعا اجتمعوا، وكل واحد منهم لم يرتضي ما في هذه الصحيفة، وتعاهدوا على نقضها. فتصدى لهم أبو جهل وعزم عليهم ألا يفعلوا، فوقفوا له بالمرصاد، فإذا بهم يدخلون في جوف الكعبة حيث كانوا قد علقوا هذه الصحيفة. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. فرجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو ابن هشام. أنا هنا باخد مجموعة من الفوائد في هذه الفترة، فترة هذا الحصار. أول فائدة أريدها وهو فضل الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل ذلك. فالجوع ليس معناه أن الإنسان يتأذى، وإنما كشأن الصيام مثلا الإنسان يستشعر أنه مش عبد لشهوة الطعام، لشهوة نفسه. وتجد هذا في تطبيقات الصحابة. في صحيح مسلم من حديث خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة ابن غزوان وكان أميرا على البصرة، فكان مما قال ألي ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، طلعت لهم قرحة في فمهم من شدة شظف العيش، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا وقد صار أميرا على مصر من الأمصار. شوفوا الكلام الجميل بقى، كلام هذا الصحابي الجليل عتبة ابن غزوان، قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. اكتبوا الكلام ده: إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. يا ترى عند الله كبيرة أم صغيرة؟ هو كده سعد بن أبي وقاص قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، نوع من أنواع الشجر في الصحراء والبادية، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. يعني يحكي عن شدة ما كانوا يلقون من الجوع. أبو هريرة والحديث في صحيح البخاري يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. مش قادر يقوم، بيصحف من شدة الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. فأنا أسألك، هل جرفت مرارة الجوع؟ وهل تظن أن الله حين ابتلى النبي محمد وأصحابه بذلك كان ينتقم منهم؟ أو كان الأمر في مصلحتهم لتهذيبهم؟ وآخذ معك واجبا عمليا بدوام الصيام في فترة تأهيل وتهذيب هذه النفس. عايز تطلع راجل وتهذب نفسك، أكثر من الصيام، واعتاد على خشونة العيش، وابتعد تماما عن أسباب الطرف، واثبت أمام هذه الابتلاءات والفتن تكون رجلا إن أردت. من الدروس في حادث الحصار أن مشركي بني هاشم وبني عبد المطلب تضامنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه حمية لم تكن من قبل. ومن ها هنا نأخذ فائدة استراتيجية، أن المسلم قد يستفيد من قوانين الكفر فيما يخدم الدعوة، على أن يكون ذلك مبنيا على فتوى صحيحة من أهلها. خذوا بالك من الضابط، يعني الموضوع مش مفتوح، إنما المسألة تحتاج إلى فتوى مفصلة من ذوي العلم ممن تصير لهم الكلمة في هذا العصر. هم يفتون بأن ندخل تحت هذه القوانين أحيانا لمصلحة الدعوة أو لا. الأمر الثاني، علينا أن نهتم دائما بشريحة المنصفين من الكافرين. هم من اللي نقضوا الصحيفة؟ كفار، وهم ليسوا من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أعدائه، لكن منصف. عارف في طبقة كده من المستشرقين، وطبقة في أوروبا، وطبقة موجودة في كل مكان، منصف. هو مش منصف بالمعنى ما فيش إنسان موضوعي، كلمة موضوعية دي انسوها، بعض يتشدق بها في مناهج البحث، يقول الإنسان يكون إنسان موضوعي متجرد عن الهوى. لا يستطيع أن يتجرد عن الهوى بحال إلا بدين. وحتى لما الشرع اتكلم عن الموضوع قال إيه؟ قال حنيفا مسلما، والحنف معناه الميل، يعني اسمها الحنيفية السمحة. يعني حنف؟ يعني الميل. هو بيميل فين؟ يعني في حاجة لازم هتميل عليها، ما فيش حاجة اسمها ان انا مجرد عن كل حاجة وان انا منضبط بضوابط البحث العلمي، لا، انا ليا غرض في شيء فهيكون. المهم، فبعض هؤلاء بيكون منصف، فليه اخسره؟ ليه دايما احط بيني وبينه حواجز؟ ليه ابتدي اشوف السلبيات اللي عنده واكبرها واقول لا لا لا ما ينفعش؟ ان كان يمكن التعامل معه في جانب، ليه ما استغلهوش في خدمة الدعوة دي؟ بس بشرط، مش معنى ان انا استغل هذه الظروف انه هيكون فيها موالاة، يعني خلاص، يعني هو بقى يقول اللي يقوله. وممكن تلاقي بعض المستشرقين بالذات يهرف بما لا يعرف، واحنا في الاخر خالص كان فيلسوف كبير واسلم، فخلاص يبقى هو ده الحجة على الشرع. لا، المسألة ما بتتحسبش كده، بس هو عنده حاجات كويسة، ليه ما خدش منه شوية حاجات؟ ومش معنى كده ان انا هلمعه، هقول في جملة حاجات والحق ما نطق به. هؤلاء اهو هم من نفسهم بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، زي كلام برنارد شو وغيره، في كلام جيد يقول برنارد شو، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان لاستطاع ان يدير العالم وهو يحتسي كوبا من القهوة، وهو قاعد كده كان الدنيا دي كلها يصلح ما فيها. كلام كويس، ممكن انت بقى تقعد تنقب وراه تلاقي له تخريف، لكن انا استغل هذا الامر. فعلينا بالاهتمام بشريحة المنصفين من الكافرين. الأمر الثالث، ظاهرة أبي لهب، ظاهرة أعداء الدعاء من أقاربهم، يعني أنه يبقى الداعية نفسه محارب من بيته ومحارب من أهله، وده بيحدث، بيبقى الأمر دائما أهون عليهم من غيرهم. فممكن يقول مين ده اللي جاي لي دلوقتي يتكلم، هو ناسي نفسه كان ايه زمان وكان بيعمل ايه وكان بيسوي، وممكن يبقى فيها نوع من التحاقد وغيرها. الامر الرابع، التربية على الصبر والالتزام. التعليمات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تواجهوش، اضبطوا اعصابكم، ما تشعلوش فتيل المعركة. وعندنا بقى اسامي ناس من الصحابة مش قادرين، ابو بكر، عمر، عثمان، حمزة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، وهم يتلقون هذا بالسمع والطاعة، رغم ان الواقع بيقول ما ينفعش، احنا مش لاقيين ناكل، هتيجي تقول لنا اصبروا على ايه؟ على الاقل اجيب رزقي بسيفي. رغم هذا قيل لهم كفوا ايديكم فكفوا ايديهم. هذا درس لشباب اليوم. مش كده يا شباب؟ هي العملية مش تلطيش، والعملية مش يلا يلا يلا يلا اسخن قول يلا وبعدين ماليش دعوة. فلا، كل شيء لازم يبقى بحكمة ويبقى منضبط. ما تجعلش الحماسة القلبية وبعض الحماسات أو النشاط يجعلك هو الذي يحركك. ما تخليش الحماسة القلبية هي التي تحركك فقط. لابد من شرع ضابط وقناعة عقلية وقراءة ثاقبة للواقع. المسألة مش كده، دي إزهاق أنفس ودي ابتلاءات وفتن، فما ينفعش. فلابد أن نفقه هذا الدرس. 3 سنين مش لاقيين يأكلوا وسكتين، وضعفاء؟ لا مش ضعفاء، فيهم الأقوياء. فاهمين؟ الأمر الخامس جهاد الدعوة. سبحان الله، 3 سنين يبقى هم أكيد الدعوة واقفة. مفيش بقى ناس قاعدة بتموت بالبطيء، ناس بتاكل ورق الشجر. فسبحان الملك، الدعوة حققت انتصارات في فترة الحصار غير مسبوقة. وصلت إلى الحبشة وفي نجران وأذن الشنوءة من القبائل العرب ودوس وغفار وكل هؤلاء. طب يدخلوا على إيه؟ تأييد الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذه الدعوة بعكس قوانين الأسباب. تجد الأثر العكس. إيه اللي حصل؟ بتوع جزيرة العرب بصوا على قريش وهي بتجوع هؤلاء، فحصل نوع من التعاطف. طب ليه؟ حرام، ليه الأسلوب ده؟ هو كان بيقول إيه يعني؟ بيقول إيه؟ يبتدوا يشوفوا فيعرض عليهم الإسلام. فسبحان الله، يؤلف الله عز وجل ويفتح هذه القلوب فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا. فهذا السلاح الاقتصادي ارتد عليهم، فكان عاملا قويا من عوامل انتشار الدعوة الإسلامية. من الدروس كذلك هذا الدرس السادس أن هناك بعض الشخصيات في الصف المشرك تأثرت بعظمة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الناس دي اللي نقضوا الصحيفة تأثروا بهؤلاء، ولا سيما شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الفذ في أعينهم الذي يواجه كل هذه الصعاب. عنده إيه عشان كده؟ ده لو كان عايز فلوس ده كان خلصت، ده لو كان عايز جاه كان خلص. إيه الحاجة اللي جواه اللي مخليه يقعد 3 سنين بيأكل ورق شجر ومش لاقي يأكل وبيحط الحجر على بطنه وأصحابه؟ إيه اللي عندهم؟ أكيد كان لهذا أثره في تغيير هذه الشخصيات لرؤيتها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع إنه الآية واضحة جدا، دخلوا لقوا الصحيفة أكلتها الأرضة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم بذلك، فخلاص بقى ملكش بقى كلام، عايز إيه تاني؟ آية من آيات ربنا هي. ولكن وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها غافلون. يعني يا ما آيات بتمر عليها أنت، هو أنت ما عدتش مرة ولقيت عربية مقلوبة وكنت أنت راكب عربية وما تفرقش عنه كتير وعديت وهم عنها غافلون؟ ما سمعتش بموت صديق؟ ما سمعتش بموت حبيب؟ ما سمعتش بأي ابتلاءات أصيب بها غيرك؟ آيات. لكن هو المشكلة إيه؟ الهوى يعمي ويصم. الهوى بيعمل كده، فبتبقى قدامك الحاجة تبتدي تقول يلا ربنا يصلح الأحوال، الله المستعان، وعدي عدي، مش عايز تتوقف أنت عند المشهد. فهو نفس الفكرة، لا لا لا ده أكيد عمل حاجة، ده سحر لها، ده أكيد عملوا القصة دي بالليل أي حاجة، ومش عايز أبدا يكابر في الاعتراف بالحق، مش عايز يعترف بالحق أبدا. طيب أكيد من الحاجات برضو الدروس اللي كانت من الحصار درس فقهي، ألا وهو أن سهم ذوي القربة، وده من الخمس اللي بيبقى في الغنائم، كان يعطى لبني هاشم وعبد المطلب. إشمعنى؟ بيأخذوه هو وهم، منهم المسلم ومنهم غير، بس بقى ليهم خاصة، ولما دخلوا في الإسلام صارت قمص الغنائم لهم خاصة. ليه؟ عشان موقفهم ده، علشان موقفهم في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحصار. قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآيات من سورة الأنفال. ابن كثير بيعلق على ذلك ويقول أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني عبد المطلب لما كان لهم من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. لما أذن الله تعالى بنصرة دينه وإعزاز رسوله وفتح مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى موقف الشعب. بعد ما ربنا فتح ومكن لدين الله في الأرض، النبي ما كانش بينسى الشعب. لما جه في حجة الوداع وأراد أن يتخذ مكانا، قيل يا رسول الله أين تنزل غدا؟ الحديث في البخاري. فقال وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ ما ملناش حتة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فقال خلاص ما بقاش لنا فيها حاجة. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. المكان نفسه اللي كان هو الشعب، قال لا انا هروح اقعد في الشعب. يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يفتكر الشعب تاني وتبقى ليه ذكريات اخرى. دايما البدايات المحرقة تؤدي الى النهايات المشرقة. فلعل الدرس هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لنا يمكن أن يتلخص في 3 كلمات: اذكروا نعمة الله عليكم. دايما الواحد يحتاج كده يرجع شريط الذكريات شوية، وبعد ما ربنا امتن عليه واصطفاه انت قاعد تعبان قبل الجواز، وبعد ما تتجوز هتنسى الحاجات دي كلها. فيعني اقعد مع واحد غلبان من اللي مش متجوزين عشان تذكر نعمة ربنا عليك. وهكذا لما الواحد ما كانش معاه مال وكان قاعد بيدور على شغل ومش لاقي، وبعد كده ربنا وسعها عليه، شوف لك واحد من العطلين عشان تعرف نعمة ربنا عليك. لما الحمد لله كنت مبتلى بمرض في يوم من الايام وربنا شفاك منه، روح زور لك مريض ولا حاجة في مستشفى واذكر نعمة ربنا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى بعد 13 سنة موقف الشعب. ننتقل الى مرحلة ثانية وهي مرحلة هجرة الحبشة. هجرة الحبشة كانت هجرتان، هجرة الأولى والهجرة الثانية. أما الهجرة الأولى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصيب أصحابه من البلاء، وهو كان في عافية بسبب منعة عمه أبي طالب له ولمكانه من الله جل وعلا، فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم هكذا بل أشفق عليهم، وكان منه أن وجههم إلى الهجرة عن مكة إلى مكان اختاره بدقة. الاختيار كان الحبشة. يذكر ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل لكم فراجا مما أنتم فيه. ناخد بقى النقط. ما أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة؟ 1، لأن ملكها عادل. 2، لأن أهلها نصارى وهم أقرب إلى الإسلام من المشركين. 3، لأنها متجر قريش، مكان كان مطروق بالنسبة لهم، فلما الصحابة هتروح بدل ما حطوه وما يعرفوش يوصلوا فمكان ممكن يعرفه يصلوا إليه، لأنه بعضهم كان بيذهب سواء كان منهم الموالي أو منهم من كان يتاجر في ذلك، بعضهم كان يذهب إلى الحبشة فيعرفوا هذا الطريق. 4، هي بلدة بعيدة تماما عن سلطة قريش، فمش هتحصل مناوشات، فهيروحوا في مكان آمن فيستغل ذلك في نشر الدعوة. من الحاجات أيضا اللي وضعوها قالوا اختياره لأن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حبشية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذه الأخبار عنها، هو يعرف منين الحبشة والنجاشي والوضع والأحكام. في معلومات، إيه مصدر المعلومات؟ بعضهم يقول أنه لعل هذه المعلومات كانت مصدرها أم أيمن رضوان الله تعالى عليه. سبحان الله، في هذا التوقيت تنزل سورة الكهف علشان تعطي المعنى، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. يذكرهم بقصص السالفين ليؤيدهم بذلك. احنا محتاجين المعنى ده لما الواحد يبقى عايز يحس انه عايز يفر بدينه من أشياء كثيرة في واقعه. ذكر قصة أصحاب الكهف فيها كثير مما يسلي الإنسان في هذه الضوائق. منها لاحظوا معنى توقف عنده الباحثون، إن اللي راحوا الحبشة المفترض إن هم يكونوا دائما الموالي دون السادة، على اعتبار إن السادة دول ليهم مركز اجتماعي جيد في مكة لكن الواقع ليس كذلك، فلم تكن الهجرة إلى الحبشة للفرار فقط، بل كانت للدعوة. والدليل على هذا إن تأملت أسماء المهاجرين لوجدتهم من السادة لا من الموالي، مع أن الموالي كانوا أكثر تعذيبا. يبقى القصة تسأل عن مثل ذلك، هل كانت الهجرة إلى الحبشة فرارا من طغيان قريش؟ ليس فقط، بل أيضا لنشر الدعوة خارج مكة، وقد قيد الله عز وجل هؤلاء لنصرة دينه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار عددا من الصحابة لهم نسب شريف وقبائل تحميهم، علشان لولا قدر الله ما حصلش يعرفوا يرجعوا تاني، لأن في قوانين في الدخول زي قوانين جنسية كده عندنا الآن، كانت في كده ما ينفعش تدخل بعد ما خرجت إلا بإذن من أحد السادة، زي الكفالة كده اللي بتتعمل في الخليج وغيره، لازم يدخل مع واحد. فبالتالي هو عايز مين اللي يخرجه؟ ما دول لو خرجوا من الموالي مش هيرجعوا تاني، لما يجوا يدخلوا القوانين القبلية هتمنع، فيبعت ناس لو لا قدر الله ما عرفوش يعيشوا هناك هيرجعوا هيدخلوا علشان هم منسبين فلان وفلان وفلان، فيخشوا في كفالتهم. خرجوا، بيقولوا انها كانت في رجب من السنة الخامسة للبعثة، كانوا 10 رجال و4 نسوة وقيل 5، راحوا متسللين واتخذوا طريق البحر، والبحر ده كان عند العرب يعني الطمة الكبرى، العرب تعمل اي حاجة ابعد عن البحر، ده بالنسبة لهم المكان المخيف، المكان الصعب اجتيازه، ما كانش تليهم خبرة واسعة في ارتياد البحار، فبالنسبة لهم مشقة ما بعدها مشقة، بخلاف رحلات الصيف ورحلات الشتاء التي يقطعوها في البوادي والصحراء. الواقع لأن هم لما راحوا الحبشة حصل بعض المواقف في مكة هي دي اللي هتعجل برجوعهم مرة أخرى. إيه اللي حصل؟ نما إلى هؤلاء الأصحاب الذين هاجروا 15 واحد دول إن الأوضاع في مكة تغيرت. أول شيء تغير دخول حمزة رضي الله عنه في الإسلام. حمزة هيدخل إزاي في الإسلام؟ الموقف إنه هيرجع من رحلة صيد، هيجد امرأته بتقول له النهاردة قريش نالت من ابن أخيك، قعدوا شتموه سبوه أهنوه، صراحة يعني كانت حاجة أخذته الحمية، ابن أخويا يتقال فيه كده بصرف النظر بقى، راح داخل رافع السيف وقف إلى أبي جهل وبدأ في الكلام معه، فقال له، وكان حمزة أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة من أشد الفرسان، فراح داخل له بقى، هو أنت النهاردة كنت بتعمل إيه؟ هو أنت حصل لك حاجة في دماغك ولا إيه؟ كده يعني. فاحتمل السيف وكلم أبا جهل، فقال أبو جهل لما رأى الناس أن في عين حمزة الشر تجاهه واجتمعوا عليه، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، كانت كنية حمزة رضي الله عنهم، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، لا أنا غلطان له صراحة كده يعني. فحمزة في هذا الموقف أعلن إسلامه، قال أتسب ابن أخي وأنا على دينه؟ هو لسه ما أسلمش، بس سبحان الله حمية موقف، واحنا بنقولها في الموقف اللي احنا عايشينه النهارده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيسب، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بس هو فين اللي يبقى عنده النخوه دي؟ اول ما سمع ان النبي بيتشتم اسلم. ينفع انت اول ما تسمع ان النبي اتشتم تلتزم التزام الحقيقي، مش التزام الخمس نجوم بتاعنا واللي انا عارفه وانتم عارفينه ده، لا سيبكم منه، خلونا نتكلم في الالتزام الحقيقي، التزام اللي فيه اتزان ما بين كل الواجبات والحقوق، حقوق ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت من أورادك، سواء كان من طلبك للعلم، سواء كان من دعوتك وان انت تبقى انسان ايجابي، سواء كان من اصلاحك لمن حولك وتغييرك لما في نفسك، سواء كان من إدارة الوقت بشكل جيد وهكذا. فكان اول موقف تغير هو موقف اسلام حمزة، هذا نصرة ما بعدها نصرة، لان حمزة له قوة ومنع في قريش، فهذا من الأمور التي كان لها أثر جيد على الدعوة في هذه الفترة. الموقف الثاني إسلام عمر. شوف سيدنا عمر تأخر به الحال لغاية إمتى؟ لغاية في السنة 7 و8 إسلامه تأخر كثيرا. إحنا كمان تجاوزنا ذلك، يعني إحنا تجاوزنا كمان العام العاشر، إحنا كنا في أواخر العام 7 و3 سنين في الشعب، فتأخر إسلام سيدنا عمر كثيرا. لكن بتعطينا ملمح اللي هو ليست العبرة بمن سبق وإنما العبرة بمن صدق. وقد يتأخر الإنسان عشان بعض الناس بتدخل في الالتزام متأخر وتحس أنه خلاص فاتها. سيدنا عمر أسلم وعنده 34 سنة وصار عمر الرجل الثاني في دولة الإسلام وفي أمة الإسلام بعد أبي بكر. يعني أولا لا تحقر نفسك وما تقولش خلاص الدنيا تقفلت خلاص انتهينا. قد تبتدئ من سنك الآن وتكون شخصا غير ما تتصور أبدا، يعني تكون حاجة لربما يهيئك الله عز وجل، يمكن يطلع منك حاجة أنت مش متصورها خالص. ياما الواحد خد أهداف وكان يتصور أنه هيخش في اتجاه فإذا بالله سبحانه وتعالى يجعله في اتجاه آخر، فما تعرفش ما يدبر لك. فهي حادثة إسلام سيدنا عمر في هذا السن المتأخر تعطينا بارقة أمل في طريق الالتزام. القصة نفسها مشهورة لكن حولها جدل كثير عند المحدثين، اللي هي قصة أنه وجد أخته تقرأ القرآن وقرأت عليه صدر سورة طه وكذا. هذه الرواية فيها مقال وبعض المحدثين قد رأوا ضعفها، وإن كانت يعني على ألسنتنا كثيرا ومشهورة لكن عند التحقيق هي قصة ضعيفة وليست بقصة صحيحة. لكن الذي يهمنا في إسلام عمر كلام ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. خلي حد يهو. والأثر صحيح رواه ابن حبان والحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي من حديث ابن عمر قال لما أسلم عمر. ابن عمر بيحكي عن أبيه، بيقول سيدنا عمر لما أسلم قال: أي قريش أنقل للحديث؟ مين أكتر واحد رغاي ويقعد في المجالس ويحكي وينشر الأخبار؟ قيل جميل ابن معمر الجمحي. قال فغدا عليه، فقال عبد الله: فغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل حتى جاء. فقال له: أعلمت يا جميل؟ ما شفتش اللي حصل يا جميل؟ إيه؟ إني أسلمت ودخلت في دين محمد. اوعى تقول لحد كده يعني. قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه وتبعه عمر، واتبعت أبي. ابن عمر بيقول حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد سبق. هو عارف إن ده مش هتتبلى في بقه حاجة على طول. فقالوا: ابن الخطاب سبق. قال وعمر خلفه. هو عمر عارف إن ده هيروح دلوقتي، فهو واقف وراه مستني هيعمل الحبتين بتوعه ويقف لهم بقى. قال كذب. هو بيقول عمر سبق. قال كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حد عنده أي اعتراض في أي مشكلة؟ فصاروا إليه. هتخش علينا بصدرك، ما احنا برضو جدعين يعني، طب وريني نفسك. فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم واشتدوا وطلح حتى قعدوا وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم. الجدع يعمل اللي عنده. افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها أو تركتموها لنا. والله لما تبقوا كام، والله لما تعملوا إيه، أنا على هذا لا أتزعزع. ثبات عمر. وهي كده يعني المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إسلام سيدنا عمر كان لا شك نصرة لأمة الإسلام، فده الحدث الثاني. الحدث الثالث إنه لما نزلت سورة النجم، الحديث في البخاري، ابن عباس بيقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد بها، علشان خواتيمها، فسجد عند خواتيمها فما بقي أحد من القوم إلا سجد. الكفار سجدوا، النبي سجد، رحمهم سجدين معاه. إيه التطور الكبير ده كله؟ فكل هذه الأخبار نمت إلى أهل الحبشة، فلما علموا بأن حمزة دخل في الإسلام وعمر، قالوا ما شاء الله، لقد دانت مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا ظنا منهم أن الأمر قد خف عنهم، ولكن الأمر لم يكن كذلك، بل اشتد قريش على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحبشة للمرة الثانية، لكن المرة دي في عدد أكبر، فخرج نحو 83 رجل، وبعض بيقول 82 علشان في خلاف في سيدنا عمار، سيدنا عمار بن ياسر خروجه إلى الحبشة هجرته إليها في خلاف بين المؤرخين في ذلك. و 18 امرأة و 83 رجل، يعني طلع في حدود 100 وشوية. يعني الشاهد ذهبوا إلى الحبشة، لكن المرة دي بقى المشركون لم يتركوهم هكذا، بل سعوا لدى النجاشي حتى يرد هؤلاء المهاجرين. الحديث عند الإمام أحمد وذكره الهيثمي في المجمع وصحح إسناده عن أم سلمة. إيش معنى أم سلمة؟ هي اللي راوية، عشان أم سلمة كانت من هؤلاء المهاجرات، هي وأبو سلمة ممن هاجروا إلى الحبشة. هي بتحكي قصة فبتقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه. تقول أم سلمة: آمنا على ديننا وعبدنا الله عز وجل، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف، جايلنه برشاوي مقنعة شوية هدايا وبتاع عشان نتفاوض، وهتلنا شوية الشباب اللي عندك دول عشان احنا نتصرف معاهم ونخلص على القصة بتاعتهم دي. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه من مكة يعني الأدم اللي هو الجلد المدبوغ، فجمعوا له أدما كثيرة، جابوا له بقى الهدايا اللي تفرحوا يعني. ولم يطرقوا من بطارقته قساوسة بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيع ابن المغيرة المخزومي وعمر ابن العاص، سيدنا عمر وعبد الله ابن أبي ربيع، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته، وأحكموا الخطة يعني روحوا وادلوا الهدايا وعودوا معاه وتفاوضوا معاه علشان نخلص من هذا الأمر. فما كان منهم إلا أن دخل على النجاشي، فقال البطارقة حول النجاشي حين تكلم وفد قريش فسفه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنه قد صبى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبهم فيه. سبهم لنا، احنا دول أهلنا نتصرف احنا معاهم عشان ما يجيب لكش وجع الدماغ شوية الجايين دول اللي على هذه الملة المحدثة والدين المخترع. فالقساوسة والبطريقة كل واخد الهدية فمتزبط يعني، قال: اه والله الكلام ده تمام، الرجل ده بيتكلم صح، الناس دي تمام التمام. النجاشي كان رجلا صالحا، فقال: لا هيم الله، اي لا والله على لغة الحبشة، لا أسلمهم إليك ولا بأي حال أخذلهم، فلا أكاد أترك قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم. هو ما خدش قرار كده علشان خطر هم بعتين شوية هدايا ولا حاجة، وإنما أتى بوفد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تشاوروا إحنا نعمل إيه، مين اللي يبقى أمرنا، مين اللي يكلمه، فاختاروا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وكان حوار جعفر الماتع الرائع مع النجاشي، شوفوا الكلام، قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. دي صفات الدعاية يا شباب، أي حد ينبغي أن يتصدر أن تكون فيه هذه المزايا الأخلاقية، لأن هي دي اللي هتقوم الدعوة. فدعانا إلى الله لنوحده، آدي مهمات وأهداف الدعوة، لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان،